الدرس السابع. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا الفصل في بيان هديه صلى الله عليه وسلم إذا حصل سهو في الصلاة، فإنه صلى الله عليه وسلم بشر، يأتي عليه ما يأتي على البشر من النسيان، وفي هذا حكمة عظيمة وفائدة للأمة من أجل أن يعلمها إذا حصل منها سهو ماذا تفعل. فكان صلى الله عليه وسلم ينسى الصلاة من أجل أن يشرع للناس ماذا يعملون إذا حصل سهو من المصلي. نعم. وكان سهوه صلى الله عليه وسلم من تمام النعمة على أمته وإكمال دينهم ليقتدوا به. هذه الحكمة في جريان السهو على رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة. فقام من اثنتين في الرباعية، فقال منه عليه الصلاة والسلام سهو متنوع في عدة مرات تصل إلى خمس مرات. الأولى أنه قام من الثنتين في الرباعية ولم يتشهد التشهد الأول. نعم. فقام من الثنتين في الرباعية، فلما قضى صلاته سجد قبل السلام. نعم. هذا ما يفعله إذا ترك التشهد الأول سهوا، فإنه يسجد للسهو قبل السلام سجدتين. نعم. فقام من اثنتين في الرباعية، فلما قضى صلاته سجد قبل السلام. نعم. فأخذ منه أن من ترك شيئا من أجزاء الصلاة التي ليست بأركان سجد له قبل السلام. نعم. إذا ترك شيئا سهوا من الصلاة وليس هو من أركان الصلاة وإنما هو من الواجبات أو المستحبات في الصلاة، فإنه يسجد له قبل السلام، وهذا سجود واجب جبرانا للصلاة. نعم. وأخذ من بعض طرقه أنه إذا ترك ذلك وشرع في ركن لم يرجع. نعم. يؤخذ مما حصل منه صلى الله عليه وسلم أنه إذا قام، أن الإمام إذا قام ناسيا وترك التشهد الأول فإنه لا يرجع، إذا اعتمد قائما فإنه لا يرجع، وإنما يكفي أنه يسجد له سجود السهو، لأنه إذا قام واعتمد شرع في ركن آخر وهو القيام للركعة الثانية أو الثالثة فلا يرجع من ركن إلى واجب، لأن الجلوس للتشهد الأول واجب من واجبات الصلاة، والقيام في الركعة هذا ركن من أركان الصلاة الفريضة، فلا يرجع من الركن إلى الواجب. نعم. وسلم صلى الله عليه وسلم من ركعتين في إحدى صلاتي العشي. هذا النوع الثاني من أنواع السهو الذي حصل له صلى الله عليه وسلم، أنه سلم من ركعتين من إحدى صلاة العشي يعني الظهر أو العصر، العشي يعني الظهر أو العصر. فقالوا له: أقصرت الصلاة يا رسول الله أو نسيت؟ قال: لم تقصر ولم أنسى. قالوا: بلى قد نسيت. ثم بينوا له صلى الله عليه وسلم النسيان والسهو الذي حصل منه، فعاد وأكمل الصلاة ثم سجد للسهو. نعم. وسلم صلى الله عليه وسلم من ركعتين في إحدى صلاتي العشي ثم تكلم ثم أتمها ثم سلم ثم سجد ثم سلم. نعم، هذا سجود عن نقص، سجود عن نقص، فيكون السجود له بعد السلام أيضا، مع أنه تكلم لما ذكروا له السهو تكلم وقال: لم أنسى. ثم سأل: هل صدق فلان؟ قالوا: نعم، صليت ركعتين. فدل على أن الكلام سهوا في الصلاة، أنه إذا تكلم سهوا في الصلاة تكلم في الصلاة لمصلحتها، تكلم في الصلاة متعمدا لكنه لمصلحتها، أن ذلك لا يضر الصلاة، وإلا فالكلام لغير حاجة في الصلاة يبطلها، إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الآدمي. لكن إذا كان الكلام لمصلحة الصلاة في مثل هذه الحالة فإنه لا يبطل الصلاة. نعم. وهذه زيادة فائدة عظيمة. نعم. وصلى صلى الله عليه وسلم الواقعة الثالثة. نعم. وصلى صلى الله عليه وسلم وسلم وانصرف وقد بقي من الصلاة ركعة، فقال له طلحة رضي الله عنه: نسيت ركعة. فرجع فدخل المسجد فأمر بلالا فأقام فصلى للناس ركعة، ذكره أحمد. هذه الحالة الثالثة من نسيانه صلى الله عليه وسلم، أو النوع الثالث، أنه نقص ركعة من الرباعية وسلم قبل أن يتمها، فوقام خرج من المسجد فأدركه طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه، أخبره أنه نسي ركعة، فرجع صلى الله عليه وسلم وأتى بالركعة وسجد للسهو. نعم. وصلى صلى الله عليه وسلم الظهر خمسا. وهذه الحالة، وهذا النوع الرابع من أنواع السهو الذي حصل له، أو الزيادة، زيادة ركعة الصلاة. نعم. وصلى صلى الله عليه وسلم الظهر خمسا فقالوا: صليت خمسا. فسجد بعدما سلم. نعم، هذه الحالة الرابعة، أنه زاد الظهر ركعة صارت خمسا، لما نبهوه سجد، أتى بالركعة، ولما نبهوه أتى بالركعة التي تركها ثم سلم ثم سجد للسهو ثم سلم عليه الصلاة والسلام. نعم. وصلى صلى الله عليه وسلم العصر ثلاثا. نعم. وصلى صلى الله عليه وسلم العصر ثلاثا ثم دخل منزله فذكر. وهذه الحالة الخامسة أو النوع الخامس. نعم. وصلى صلى الله عليه وسلم العصر ثلاثا ثم دخل منزله فذكره الناس فخرج فصلى بهم ركعة ثم سلم ثم سجد ثم سلم. هذه مثل الحالة التي قبلها، ترك ركعة من الظهر ثم مرة ثانية ترك ركعة من العصر، وفي كلا الحالتين يعود صلى الله عليه وسلم فيأتي بالركعة التي تركها ثم يسلم منها ثم يسجد للسهو ركعتين ثم يسلم. نعم. هذا مجموع ما حفظ عنه وهي خمسة مواضع. نعم. ولم يكن من هديه صلى الله عليه وسلم تغميض عينيه في الصلاة. وسجود السهو موضعه يجوز أن يكون قبل السلام كله، ويجوز أن يكون بعد السلام كله، ولكن الأفضل أنه إن كان عن نقص في الصلاة فالأفضل أن يكون قبل السلام، لأنه جبران للنقص. وإن كان عن زيادة سهوا فالأفضل أن يكون بعد السلام، لأنه ليس جبرانا للصلاة، وإنما هو ترغيم للشيطان كما في الحديث. نعم. ولم يكن من هديه صلى الله عليه وسلم تغميض عينيه في الصلاة. لم يكن من هديه صلى الله عليه وسلم، يعني من سنته، أنه يغمض عينيه في الصلاة، لأن هذا فعل اليهود، تغميض العينين في الصلاة من فعل اليهود، فيكره للمسلم أن يغمض عينيه في الصلاة. وبدليل أنه صلى الله عليه وسلم كان ينظر إلى موضع سجوده وإلى سبابته في التشهد، وأنه نهى أن يكون أمامه شيء من النقوش في ما يطرح على الجدار أو يستر به الجدار، أو يكون شيء من النقوش في ملابسه، ما يدل على أنه صلى الله عليه وسلم كان ينظر. أما لو كان مغمضا ما نهى عن النظر إلى النقوش وتجنبه صلى الله عليه وسلم. فالسنة أنه لا يغمض إلا إذا دعت إلى هذا حاجة كما يأتي. نعم. ولم يكن من هديه صلى الله عليه وسلم تغميض عينيه في الصلاة، وكرهه أحمد وغيره وقالوا هو من فعل اليهود. كره ذلك الإمام أحمد وغيره، وعللوا ذلك بأنه فعل اليهود في صلاتهم، ونحن منهيون عن التشبه بهم. ولا يقول أحد أن هذا لأجل الخشوع، التغميض من أجل الخشوع، الخشوع ليس في العينين إنما الخشوع في القلب. نعم. لكن إذا كان عنده شواغل تشغله إذا نظر إليها فلا بأس أن يغمض عينيه عنها لئلا تشغله. نعم. وكرهه أحمد وغيره وقالوا هو من فعل اليهود. نعم. وأباحه جماعة. نعم. والصواب أن الفتح أباحه جماعة من غير كراهة يعني. نعم. والصواب أن الفتح إن كان لا يخل بالخشوع. تفتيح عندك خطأ في الطباعة. أحسن الله إليك. والصواب أن التفتيح إن كان لا يخل بالخشوع فهو أفضل، وإن حال بينه وبين الخشوع لما في قبلته من الزخرف وغيره فهناك لا يكره. نعم، هذا هو التفصيل في مسألة تغميض العينين، أنه إذا احتاج إليه لأن أمامه ما يشغله، إذا غمض عينيه لم ينشغل عن صلاته فإنه يباح في هذه الحالة. نعم. وكان إذا سلم استغفر ثلاثا ثم قال اللهم أنت السلام ومنك، قال إلى هديه صلى الله عليه وسلم بعد السلام، بعد السلام من الفريضة، أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا سلم استغفر الله ثلاثا، يقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله وهو مستقبل القبلة، ثم يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، وهو مستقبل القبلة، ثم ينصرف إلى أصحابه بوجهه الكريم. فدل هذا على أن الإمام لا ينصرف حتى يأتي بهذا الذكر، يأتي بهذا الذكر ثم ينصرف ولا يبقى مستقبل القبلة، بل ينصرف إلى المأمومين بعدما يأتي بهذا الذكر. والانصراف كان صلى الله عليه وسلم تارة ينصرف عن يمينه وتارة ينصرف عن شماله، وكله جائز، إن انصرف عن يمينه أو انصرف عن شماله، وإن كان الأكثر أنه كان ينصرف عن يمينه. نعم. وكان إذا سلم استغفر ثلاثا ثم قال اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. وما حكمة هذا الاستغفار بعد الفريضة؟ الحكمة عظيمة، وهو أن الإنسان عرضة للنقص في صلاته، عرضة للنقص، فهو يستغفر الله مما يحصل في صلاته من النقص. الإنسان لا يكمل نفسه. وأما اللهم أنت السلام ومنك السلام، هذا من أسماء الله سبحانه وتعالى. كانوا في الأول يقولون السلام على الله من عباده، السلام على جبريل وميكائيل، قال صلى الله عليه وسلم إن الله هو السلام منه السلام، فلا يقال السلام على الله، وإنما يقال اللهم أنت السلام ومنك السلام. نعم. ولا يمكث مستقبل القبلة إلا مقدار ما يقول ذلك. نعم، هذا خلاف السنة أنه يبقى مستقبل القبلة ويولي الناس ظهره، وإنما قدر ما يقول هذا الذكر ثم ينصرف إلى المأمومين، هذه سنته صلى الله عليه وسلم. نعم. ولا يمكث مستقبل القبلة إلا مقدار ما يقول ذلك ويسرع الانفتال إلى المأمومين. نعم. وكان ينفتل عن يمينه وعن يساره. نعم، كان يفعل هذا ويفعل هذا، الأمر واسع في هذا. نعم. ثم كان يقبل على المأمومين بوجهه ولا يخص ناحية منهم دون ناحية. نعم، كان يعتدل عليه الصلاة والسلام في وجهه ولا يخص اليمين أو يخص اليسار، وإنما كان يعتدل تلقاء وجهه عليه الصلاة والسلام. نعم، ويجعل القبلة خلف ظهره. نعم. وكان إذا صلى الفجر جلس في مصلاه حتى تطلع الشمس حسنا. حسنا كذا هذه زيادة ما هي في الأصل. نعم. وكذلك من السنن التي كان صلى الله عليه وسلم يداوم عليها أنه بعد صلاة الفجر يجلس في مصلاه ولا ينصرف حتى تطلع الشمس، يجلس يذكر الله عز وجل، هذا سنة مستحب إذا أمكن. نعم. وكان إذا صلى الفجر جلس في مصلاه حتى تطلع الشمس حسنا. حسنا هذه ما ليست في الأصل، هذه من إن جاءت. نعم. وكان يقول في دبر كل صلاة مكتوبة لا إله إلا الله. الأذكار التي تقال بعد السلام من الفريضة، كان يقول لا إله إلا الله له لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله ولا له الملك وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. هذا بعد صلاة الظهر وبعد صلاة العصر وبعد صلاة العشاء، أما بعد الفجر وبعد المغرب فكان يأتي بالتهليلات العشر. نعم. وكان يقول في دبر كل صلاة مكتوبة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. نعم. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، ولا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. كان يقول اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، إلى بعد الصلاة، ولا ينفع ذا الجد يعني الغنى، الجد هو الغنى والثروة، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، لا يغني أحد ماله عن الله سبحانه وتعالى. وكان وقال لمعاذ رضي الله عنه يا معاذ إني أحبك فلا تدع أن تقول دبر كل صلاة، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. فيتأكد أن يقول هذا بعد الصلاة فريضة من جملة الأذكار التي يأتي بها. نعم. وندب صلى الله عليه وسلم أمته إلى أن يقولوا في دبر كل صلاة مكتوبة سبحان الله 33، والحمد لله 33، والله أكبر 33، وتمام المئة لا إله إلا الله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. كذلك من الأذكار التي تقال أدبار الصلوات هذا الذكر الذي علمه صلى الله عليه وسلم لفقراء الصحابة لما جاءوا إليه يشتكون، قالوا يا رسول الله ذهب أهل البثور يعني الأغنياء، ذهب أهل البثور بالأجور، قال وما ذاك؟ قالوا يصلون كما نصلي ويصومون ولكنهم يتصدقون ولا نتصدق. قال صلى الله عليه وسلم لا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تسبقون به من بعدكم وتدركون به من سبقكم، ولا يكون أحد مثلكم إلا من فعل مثل ما فعلتم. قالوا بلى يا رسول الله، قال تسبحون وتحمدون وتكبرون الله دبر كل صلاة 33 وتقولون تمام 100 لا إله إلا الله له لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ففرحوا بذلك فرحا شديدا. ثم سمعهم إخوانهم الأغنياء فقالوا مثلهم، عادوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقالوا يا رسول الله سمع إخواننا ما نقول فقالوا مثلنا. قال صلى الله عليه وسلم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. نعم، هذا يدل على استحباب هذا الذكر بعد كل فريضة، 33 تسبيحة، 33 تحميدة، 33 تكبيرة، سبحان الله والحمد لله والله أكبر، كل واحدة 33. ثم يقول تماما 100 لا، يعني المجموع 99. ثم يقول تماما 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. نعم. وذكر ابن حبان في صحيحه عن الحارث بن مسلم رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صليت الصبح فقل قبل أن تتكلم اللهم أجرني من النار 7 مرات، فإنك إن مت من يومك كتب الله لك جوارا من النار. نعم. وإذا صليت المغرب فقل قبل أن تتكلم اللهم أجرني من النار 7 مرات، فإنك إن مت من ليلتك كتب الله لك جوارا من النار. نعم، وهذا أيضا نوع من الأذكار التي تقال بعد الفجر خاصة وبعد المغرب خاصة، اللهم أجرني من النار 7 مرات، فإن هذا مما يجير الله به العبد من النار. لكن قالوا إن الحديث فيه ضعف، والقاعدة أن الأحاديث الضعيفة يعمل بها في الأذكار وفي الفضائل، فمن أتى بهذا زيادة خير. نعم. وكان صلى الله عليه وسلم إذا صلى إلى جدار جعل بينه وبينه قدر ممر الشاة. هذا من هديه صلى الله عليه وسلم في الصلاة، اتخاذ السترة، اتخاذ السترة أمامه. يستحب للمصلي أن يصلي إلى سترة إذا كان إماما أو منفردا، أما المأموم فتكفيه سترة الإمام. والسترة هي الشيء القائم أمامه، إما جدار وإما شجرة وإما رحل يجعله أمامه، وإما عصا يغرزه إذا كان محددا يغرزه في الأرض، إن كان غير محدد يعرضه أمامه عرضا. هذه أنواع السترة، المهم أن يكون أمامه شيء أو إلى عمود يكون أمامه شيء لأجل أن يمنع المرء. الحكمة من اتخاذ السترة أنها تمنع الماء بين يديه. نعم. وكان صلى الله عليه وسلم إذا صلى إلى جدار جعل بينه وبينه قدر ممر الشاة. إذا صلى إلى السترة جدار أو غيره يقرب منها يدنو منها بحيث لا يكون أمام بينه وبينها إلا قدر ممر الشاة، إلا قدر ممر الشاة يكون قريبا منها. نعم. ولم يكن يتباعد منه بل أمر بالقرب من السترة. نعم. وكان إذا صلى إلى عود أو عمود أو شجرة جعله على حاجبه الأيمن أو الأيسر. إذا صلى إلى شيء قائم كالعمود أو العصا فإنه لا يصمد إليه صمدا بل يميل عنه، يجعله على عينه اليمنى أو اليسرى. نعم. جعله على حاجبه الأيمن أو الأيسر ولم يصمد له صمدا. نعم. وكان يركز الحربة في السفر والبرية فيصلي إليها. حربة عصا يكون محدد، العصا الذي يكون محددا. نعم. وكان يركز الحربة في السفر والبرية فيصلي إليها فتكون سترته. سترته. نعم. فيصلي إليها فتكون سترته، وكان يعرض راحلته فيصلي إليها. نعم. أو يعرض الراحلة البعيد يصلي إليها تكون سترة له. نعم. وكان يأخذ الرحل فيعدله فيصلي إلى آخرته. نعم. كان يأخذ الرحل هو القتب الذي يكون على البعير فيعدله، يعدله ويكون ما يليه هو المؤخرة، مؤخرة الرحل. نعم. وأمر صلى الله عليه وسلم المصلي أن يستتر ولو بسهم أو عصا. أمر صلى الله عليه وسلم اتخاذ السترة ولو بسهم أو عصا كما سبق، يكون أمامه شيء يمنع المار بين يديه. نعم. فإن لم يجد فليخط خطا بالأرض كما جاء في الحديث، إذا لم يجد عصا ولا جدار ولا رحل ولا شيء قائم خط خطا ليكون مانعا للمار بين يديه. نعم. فإن لم تكن سترة فقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال تقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب الأسود. هذا بيان فائدة السترة أنها تمنع المار بين يديه، وقد يقطع الصلاة المرور، يقطع الصلاة في ثلاثة أشياء ورد بها الحديث: المرأة والكلب والحمار، كما جاء في الحديث الصحيح إذا مر أحد من هذه الثلاثة أمامه قريبا منه وليس له سترة إنها تقطع صلاته. اختلف العلماء هل المراد قطع إبطال الصلاة ولا بد من إعادتها، أو المراد بالقطع قطع الثواب ونقص الثواب. الذي عليه الجمهور أن المراد القطع المعنوي الذي هو نقص الثواب، ولكن على كل حال هذا خطر. نعم. فإن لم تكن سترة فقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب الأسود. الكلب الأسود خاص، أما بقية الكلاب فلا تقطع. والأسود قالوا في الحديث إنه شيطان، الأسود شيطان، لأن الشيطان يتشبه به أو تمثل به، أو أنه شيطان من شياطين الدواب، لأن الشيطان هو ما تمرد، الشيطان ما تمرد من الجن أو من الإنس أو من الدواب، كله يقال له شيطان. نعم. ومعارض هذا صحيح ليس بصريح أو صريح. ومعارض هذا إما ومعارض هذا باتخاذ السترة. نعم. ومعارض هذا صحيح ليس بصريح. نعم. أو صريح ليس بصحيح. الصريح هو الذي لا يحتمل غير معنى واحد، له الصريح. والصحيح هو ما صح سنده، يكون من رواية الثقات، ثقة عن ثقة. نعم. وكان صلى الله عليه وسلم يصلي وعائشة رضي الله عنها نائمة في قبلته. هذا لا يأخذ حكم المرور بين يدي المصلي، سبق أن المرأة إذا مرت من بين المصلي وسترته تقطع صلاتها. لكن إذا كانت المرأة جالسة أمامه أو معترضة مضطجعة على الأرض هذا لا يحفظ حكم المرور، لأن عائشة رضي الله عنها كانت تعترض أمامه صلى الله عليه وسلم وهو يصلي من الليل، فإذا أراد أن يسجد غمزها فكفت رجليها، فهذا لا يأخذ حكم المرور. نعم. وكان صلى الله عليه وسلم يصلي وعائشة رضي الله عنها نائمة في قبلته. نعم. وليست كالمار، ليست كالمار. نعم. فإن الرجل يحرم عليه المرور ولا يكره له أن يكون لابثا بين يدي المصلي. إذا كان الإنسان رجل أو امرأة أمام المصلي مضطجعا أو جالسا هذا لا يضر، إنما الممنوع المرور. نعم. فصل. وكان صلى الله عليه وسلم يحافظ على 10 ركعات في الحضر دائما. هذه الرواتب التي مع الفرائض، كان يحافظ صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عمر على 10 ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل الفجر وهي أكدها، هذه 10 ركعات. وفي حديث آخر من صلى قبل الظهر 4 بنى الله له بيتا في الجنة، 4 قبل الظهر. وفي حديث 4 قبل الظهر و4 بعدها، وهذا أكمل وأكثر أجر. نعم. ولكن أقلها هذه 10. نعم. وكان صلى الله عليه وسلم يحافظ على 10 ركعات في الحضر دائما. في الحضر، أما في السفر فلم يكن يأتي بالرواتب إذا قصر الصلاة، فإنه لا يأتي بالرواتب إلا الفجر، فإنه لم يكن يدع راتبة الفجر لا في الحضر ولا في السفر، مثل الوتر ما كان يدعه في الحضر ولا في السفر. نعم. وهي التي قال فيها ابن عمر رضي الله عنهما حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 ركعات، 2 قبل الظهر و2 بعدها و2 بعد المغرب و2 بعد العشاء في بيته و2 قبل صلاة الفجر. نعم. ولما فاتته الركعتان بعد الظهر قضاهما في وقت النهي بعد العصر، لأنه صلى الله عليه وسلم من خصائصه أنه إذا فعل الفعل أثبته، إذا فعل الفعل لا يتركه، فلما لم يتمكن من صلاة الركعتين بعد الظهر قضاهما بعد العصر، مع أن بعد العصر وقت نهي، لكن هذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم. وبعض العلماء يقول بل يستحب لغيره أيضا أن يقضي راتبة الظهر بعد العصر، الله أعلم. نعم. وكان صلى الله عليه وسلم يصلي أحيانا قبل الظهر 4. نعم. وأما الركعتان قبل المغرب فصح عنه أنه قال صلوا قبل المغرب 2، وقال في الثالثة لم يكن صلى الله عليه وسلم يصلي، يعني لم يثبت عنه أنه كان يصلي قبل المغرب، وإنما أمر بذلك فقال صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، ثم قال لمن شاء، قال في الأخيرة لمن شاء، دل على استحباب صلاة 2 قبل المغرب وليست راتبة، وإنما هي نفل مطلق. نعم. وأما الركعتان قبل المغرب فصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال صلوا قبل المغرب ركعتين، وقال في الثالثة لمن شاء. نعم. كراهة أن يتخذها الناس سنة. وهذا لمن شاء ليبين صلى الله عليه وسلم أن ذلك ليس بواجب، لأن الأصل في الأمر أنه للوجوب إلا إذا دل دليل على صرفه عن الوجوب. فقوله صلى الله عليه وسلم لمن شاء هذا صارف عن الوجوب، دل على أن الصلاة قبل المغرب مستحبة. نعم. وقال في الثالثة لمن شاء كراهة أن يتخذها الناس سنة، وهذا هو الصواب أنها مستحبة وليست الناس سنة، يعني يلازمونها. نعم. وهذا هو الصواب أنها مستحبة وليست بسنة راتبة. نعم. وكان يصلي عامة السنن والتطوع الذي لا سبب له في بيته. كان صلى الله عليه وسلم يصلي النوافل في بيته إلا الأشياء التي لها سبب كصلاة الكسوف، فإنه كان يصليها في المسجد. نعم. وكان يصلي عامة السنن والتطوع الذي لا سبب له في بيته لا نعم. سيما لأن الصلاة في البيت لها فضل، وقد حث النبي صلى الله عليه وسلم على الصلاة في البيت، صلاة النافلة في البيت، قال خير صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، وقال لا تتخذوا بيوتكم قبورا ولا تتخذوا قبري عيدا، لا تتخذوا قبوركم لا تتخذوا بيوتكم قبورا، يعني لا تصلون فيها، لأن القبور لا يصلى عندها، فلا تشبه بيتك بالقبر لا يصلى عنده، بل تحيي بيتك وتنور بيتك بصلاة النافلة صلاة الليل. نعم. وكان يصلي عامة السنن والتطوع الذي لا سبب له في بيته. نعم. لا سيما سنة المغرب. نعم. فإنه لم ينقل عنه أنه فعلها في المسجد البتة، يعني راتبة المغرب التي بعدها. نعم. وله فعلها في المسجد، له فعل هذه الرواتب في المسجد، للمسلم أن يفعلها في المسجد، ولكن فعلها في البيت أفضل. نعم. وكان محافظته على سنة الفجر، وكان محافظته على سنة الفجر أشد من جميع النوافل. نعم. لم يكن يدعها لا حضرا ولا سفرا. نعم. وكذلك لم يكن يدعها هي والوتر لا حضرا ولا سفرا، ولم ينقل عنه أنه صلى في السفر سنة راتبة غيرهما، حتى إنه لما نام هو وأصحابه في بعض الأسفار عن صلاة الفجر ولم يستيقظوا إلا حر الشمس، صلى الراتبة قبل الفجر، صلاها قبل الفجر ولم يتركها، ما يدل على أنها متأكدة ولا تترك. نعم. وقد اختلف الفقهاء نعم. وكذلك لم يكن يدعها هي والوتر لا حضرا ولا سفرا، ولم ينقل عنه أنه صلى في السفر سنة راتبة غيرهما، غير راتبة الفجر والوتر. نعم. وقد اختلف الفقهاء أيهما آكد، وسنة الفجر تجري مجرى بدايه راتبة، وإلا أنه يتنفل وهو على الراحلة ثابت عنه، لكن لم يصلي راتبة مع الصلاة المقصورة، إذا قصر الرباعية لا يأتي بالراتبة. نعم. وقد اختلف الفقهاء أيهما آكد، راتبة الفجر أو الوتر. نعم. وسنة الفجر تجري مجرى بداية العمل والوتر خاتمته، هذا الموازنة بينهما، اختلف أيهما أفضل، ولكن راتبة الفجر بداية العمل في النهار، بداية العمل في النهار، لأن لا تصلى إلا إذا طلع الفجر، وأما الوتر فهو ختام الليل، ختام الليل، فهذه بداية النهار اللي هي راتبة الفجر، والوتر ختام الليل. كل واحدة لها فضيلة، هذه لها فضيلة الافتتاح النهار، وهذه لها فضيلة ختام الليل. نعم. وسنة الفجر تجري مجرى بداية العمل، والوتر خاتمته. نعم. ولذلك كان يصليهما بسورتي الإخلاص. كان يصلي راتبة الفجر والوتر أيضا بسورتي الإخلاص أي التوحيد، وهما قل هو الله، وهما قل يا أيها الكافرون قل هو الله أحد، قل يا أيها الكافرون هذه في توحيد الألوهية، توحيد العبادة، قل هو الله أحد هذه في توحيد الربوبية والأسماء والصفات. نعم. وهما الجامعتان لتوحيد العلم والعمل، وتوحيد توحيد العلم اللي هو توحيد الربوبية، والعمل الذي هو توحيد الألوهية، والتوحيد الربوبية يسمى التوحيد العلمي، وتوحيد الألوهية يسمى التوحيد العملي. نعم. وهما الجامعتان لتوحيد العلم والعمل، وتوحيد المعرفة والإرادة، وتوحيد الاعتقاد والقصد. نعم. فقل هو الله أحد متضمنة لما يجب إثباته له تعالى من الأحدية المنافية لمطلق الشركة بوجه من الوجوه. نعم. ونفي الولد والوالد المقرر لكمال صمديته وغناه وأحديته، ونفي الكفء المتضمن لنفي الشبيه والمثيل والنظير، فتضمنت إثبات كل كمال ونفي كل نقص، ونفي إثبات شبيه له أو مثيل في كماله. ونفي فهي على الجملة في توحيد الربوبية والأسماء والصفات، توحيد علمي. نعم. ونفي إثبات شبيه له أو مثيل في كماله، ونفي مطلق الشرك. وهذه الأصول هي مجامع التوحيد العلمي الذي يباين صاحبه جميع فرق الضلال والشرك. نعم. ولهذا كانت تعدل ثلث القرآن كما قال صلى الله عليه وسلم، إن سورة الإخلاص تعدل يعني في الفضل تعدل ثلث القرآن، في الفضل لا بالكمية بل في الفضيلة، لأن القرآن ثلاثة أقسام، القرآن ثلاثة أقسام، القسم الأول التوحيد، والقسم الثاني الأمر والنهي، الأوامر والنواهي والشريعة، القسم الثالث الأخبار والقصص. القرآن لا يخرج عن هذه الأقسام، وسورة الإخلاص هي في التوحيد الخبري العلمي. نعم. ولذلك تعدل ثلث القرآن. نعم. ولشيخ الإسلام ابن تيمية مؤلف مستقل جواب أهل العلم والإيمان في أن قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن. نعم. ولهذا كانت تعدل ثلث القرآن، فإن مداره على الخبر والإنشاء. نعم. والإنشاء ثلاثة: أمر ونهي وإباحة. والخبر نوعان: خبر عن الخالق تعالى وأسمائه وصفاته وأحكامه، وخبر عن خلقه. فأخلصت سورة الإخلاص للخبر عنه وعن أسمائه وصفاته، فعدلت ثلث القرآن. نعم. وخلصت قارئها من الشرك العلمي كما خلصته سورة قل يا أيها الكافرون من الشرك العملي. أما سورة قل يا أيها الكافرون فهي في توحيد الألوهية لأنها في العبادة، خلصت صاحبها من الشرك العملي، الشرك في العبادة، فلذلك كانت تعدل ربع القرآن. نعم. ولما كان العلم قبل العمل وهو إمامه وسائقه والحاكم عليه كانت قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن وقل يا أيها الكافرون تعدل ربع القرآن كما في الحديث. نعم. ولما كان الشرك العملي أغلب على النفوس لمتابعة الهوى وكثير منها ترتكبه مع علمها بمضرته وقلعه منها أشد من قلع الشرك العلمي لأنه يزول بالحجة ولا يمكن صاحبه أن يعلم الشيء على غير ما هو عليه جاء التأكيد والتكرير في قل يا أيها الكافرون. نعم. توحيد الألوهية أهم من توحيد الربوبية وإن كان توحيد الربوبية يدخل في توحيد الألوهية توحيد الألوهية متضمن لتوحيد الربوبية يدخل فيه وأما توحيد الربوبية فهو مستلزم لتوحيد الألوهية ولا يدخل فيه لكنه مستلزم له يلزم من أقر بالربوبية أن يخلص العبادة لله عز وجل فهما متلازمان توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية لا ينفرد أحدهما عن الآخر. نعم. فهاتان السورتان التوحيد توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتكرار العبادة في قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد تكرارها للتأكيد لتأكيد إفراد الله جل وعلا بالعبادة ترك عبادة ما سواه لأن الاعتراف بتوحيد الألوهية ظل فيه كثير من الخلق خلاف توحيد الربوبية فهذا القلوب مفطورة عليه ولا ينكره أحد من الخلق إلا من باب المكابرة والعناد. نعم. ولهذا كان صلى الله عليه وسلم يقرأ بهما في ركعتي الطواف كذلك كما يقرأ بهما في راتبة الفجر كان يقرأ بهما أيضا في ركعتي الطواف للحكمة التي ذكرت. نعم. لأن الحج شعار التوحيد ويفتتح بهما عمل النهار ويختتم بهما عمل الليل. نعم. لأنه يقرأهما في راتبة الفجر ويقرأهما في راتبة المغرب. نعم. وكان صلى الله عليه وسلم يضطجع بعد سنة الفجر على شقه الأيمن كان يضطجع لأنه كان يقوم الليل كان يضطجع بعد راتبة الفجر ليستريح لصلاة الفجر وهذا من باب المباح لا ليس من ليس سنة ولا فيه ثواب إنما هو للراحة فقط إنما هو للراحة فقط لمن يقوم الليل. نعم. لأن بعض الناس غلط وفهم من هذا السنة وأنه يضطجع ولذلك بعض طلبة العلم والمنتسبين لطلب العلم يضطجعون في المساجد إذا جاءوا صلوا راتبة الفجر اضطجعوا في الصف هذا غلط مبالغة. نعم. وقد غلا فيهما طائفتان فأوجبها طائفة من أهل الظاهر التي هي الاضطجاع أهل الظاهر أوجبوها وقالوا ما تصح الصلاة إلا بها هذا غلو. نعم. وأهل الظاهر عندهم أمور غريبة. نعم. فأوجبها طائفة من أهل الظاهر وكرهها جماعة وسموها بدعة وكلا الطائفتين مخطئة الصواب أنها مباحة ليست بدعة وليست سنة إنما هي مباحة لمن احتاج إليها. نعم. وتوسط فيها مالك وغيره فلم يروا بها بأسا لمن فعلها راحة راحة لا عبادة. نعم. وكرهوها لمن فعلها استنانا. أما من يقول هي سنة ويبي أجر فيها هي غلطان. نعم. فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في قيام الليل. أحسن الله إليك. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذه أسئلة كثيرة أعرض على فضيلتكم ما تيسر منها. هذا السائل يقول: هل يحمد الله من عطس في أثناء الصلاة؟ نعم يحمد الله لكن لا يرفع صوته. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: من تابع الإمام في ركعة خامسة وهو عالم بأنها الخامسة ماذا عليه وماذا عن حال المسبوق؟ إذا تابعه وهو يعلم أنها خامسة ويعلم الحكم الشرعي أنه لا يجوز له تابع بطلت صلاته. أما إذا تابعه ما يدري أنها خامسة أو يدري لكن ما يعلم أنه يلزمه الجلوس وعدم المتابعة فلا يعذر بالجهل تصح صلاته. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل يسجد للسهو بمجرد الشك في صلاته؟ هذا نعم هذا سبب من أسباب سجود السهو. أسباب سجود السهو ثلاثة: إما زيادة في الصلاة وإما نقص في الصلاة وإما شك في الجملة وإما شك في الجملة. فإذا شك في عدد الركعات فإن ترجح لديه شيء فإنه يعمل بغلبة ظنه ويعتمد على غلبة ظنه ويسجد للسهو. وإن لم يغلب على ظنه شيء صار متساوي عنده الأمران فإنه يبني على اليقين الذي هو الأقل ويكمل صلاته ويسجد للسهو. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: إمام شك في عدد الركعات ولم يسجد للسهو وعندما سأل المأمومين بعد الصلاة أكدوا اكتمال الصلاة وأنهم لم ينبهوه. أكدوا إيش؟ اكتمال الصلاة. اكتمال؟ أي نعم. أي. فهل صلاته صحيحة إن ترك سجود السهو لأجل شكه؟ ما ترجح لديه شيء؟ أي نعم يعني سجود السهو للشك واجب واجب يجبر به الصلاة لكن يعذر بالجهل أو إذا طال الفصل. إذا كان جاهل يعذر بالجهل أو عالم لكن طال الفصل فإنه يسقط. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: إذا كان الإنسان شاكا في الصلاة فمتى يكون سجود السهو، قبل السلام أو بعدها؟ إذا بنى على غالب ظنه يكون بعد السلام. إذا كان عمل بالأقل فإنه يكون قبل السلام. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: إذا صلى الإمام خمسا في صلاة الظهر وسلم وبعد فترة قصيرة تذكر سجود السهو، هل يكبر يقول الله أكبر أم لا؟ يكبر للسجود ويكبر للرفع. إذا سجد يكبر وإذا رفع من السجود يكبر مثل سجود الصلاة تماما. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل على المأموم سجود السهو إن ترك واجبا أو ترك مستحبا؟ السجود لترك المستحب ليس واجبا إنما هو مستحب، لكن السجود لترك الواجب هذا واجب. لكن إذا كان مع الإمام من أول الصلاة حصل عنده سهو هو دون الإمام، المأموم حصل عنده سهو بترك واجب فهذا يتحمله عنه الإمام وليس عليه سجود، ليس عليه سجود سهو تحمله عنه الإمام. أما إذا كان مسبوقا حصل سهو في من فرد به وقام بعد الإمام فإنه يسجد لسهوه. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل يجوز الإقامة لمن سهى وحتى لو سهى مع إمامه وهو مسبوق بركعة أو أكثر فإنه يسجد لسهوه مع إمامه إذا كان مسبوقا ويسجد فيما انفرد به عن إمامه إذا قام بعد السلام. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل يجوز الإقامة لمن سهى لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بلالا رضي الله عنه بالإقامة عندما صرف من مصلاه في صلاة المغرب؟ هذا لما كما ذكر الشيخ في زاد المعاد والمختصر، لكن لا يعمل، لا ليس عليه عمل عند الناس، وما ذكروا انه يقيم، وانما قالوا انه يتوجه الى القبلة، يتجه الى القبلة ويقوم للإتيان بما فاته بدون إقامة. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: دخلت المسجد وقد انتهت الجماعة فصليت خلف رجل كان قد وسلمك الله دخلت المسجد وقد انتهت الجماعة فصليت خلف رجل كان قد أدرك الجماعة وقام يصلي ما فاته، فهل تصح الصلاة وهل تعتبر صلاة جماعة؟ لا شك إنهم اجتهد وصلى يريد الجماعة وظل الجماعة، له ما نوى إن شاء الله. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما الحكم لو سهى الإمام ونسي أن يقرأ في الصلاة الجهرية تلاوة سورة بعد الفاتحة؟ ما الحكم؟ ما الحكم لو سهى الإمام ونسي أن يقرأ في الصلاة الجهرية تلاوة سورة بعد الفاتحة؟ اللي سهى منه الإمام إلى الصلاة السنة، إذا نسي أن يقرأ بعد الفاتحة شيئا من القرآن بالركعتين الأوليين هذا تارك لسنة، يستحب له سجود السهو من باب الاستحباب. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. نعم. أحسن الله إليكم. في سيارتين فورد وسيارة يوكن سادات الطريق، هذا السائل سلمك الله يقول: إذا أدركت ركعة في الصلاة الرباعية مع الإمام وكنت مأموما فأجلس التشهد ثلاث مرات، السؤال: ماذا أقول في كل تشهد؟ تقول ما يقال في التشهد، تقول ما يقال في التشهد، هذا ذكر لله عز وجل، تشغل به الصلاة والوقت. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: إذا قمت بالدعاء أثناء السجود في الصلاة، إذا قمت بالدعاء أثناء السجود في الصلاة، هل أختم الدعاء بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؟ لم يرد هذا لم يرد. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما حكم المرور بين يدي المصلي المنفرد في المسجد الحرام إذا كان هناك ازدحام ولم نجد إلا أن نمر بين يديه؟ أول شيء إذا كان في الفريضة فسترة الإمام سترة لمن خلفه فلا يضر المرور، إذا كان ليس في الفريضة وإنما هو منفرد يصلي أو نافلة وفي زحام شديد فالأمر إذا ضاق اتسع ولله الحمد، والمشقة تجلب التيسير ولا تمنع الناس أنهم يمرون يزول الزحام والضرورة. نعم. والسترة سنة، أصلها سنة ما هي بواجب. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: إذا مرت أمامي في المسجد الحرام امرأة فهل تبطل صلاتي؟ كما ذكرنا هذا للضرورة، ما يباح للضرورة ما لا يباح في السعة، فلا تقطع صلاتك. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: في قول ابن القيم رحمه الله: وصلى العصر صلى الله عليه وسلم ثلاثا ثم دخل المنزل، هل فيه دليل على أن الإمام يشرع له أن يقول الأذكار في منزله؟ ربما يكون صلى الله عليه وسلم فعل هذا لعارض عرض له استدعى الإسراع منه صلى الله عليه وسلم، أحيانا يكون عنده أمور عارضة يبادر لها. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: في قوله رحمه الله كرهه أحمد وغيره، هل الكراهة هنا كراهة التحريم أم كراهة التنزيه؟ اللي هو وش هو اللي كرهه أحمد في تغميض عينيه في الصلاة؟ لا، هذه كراهة تنزيه. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل يعيد الصلاة من مر بين يديه امرأة أو حمار أو كلب أسود ولم تكن له سترة؟ هذا في خلاف قوي بين العلماء. فإذا عاد الصلاة من باب الاحتياط والخروج من الخلاف فهو أحسن. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: في قول المصنف رحمه الله: وكان يصلي وعائشة رضي الله عنها نائمة في قبلته وليس كالمار، فالذي يأتي الآن ويجلس في اتجاه المصلي هل حكمه حكم المار؟ إذا جلس والمصلي خلف ظهره يكون هذا حكم السترة، لا بأس، لا بأس بذلك. أما أنه يستقبله بوجهه فهذا يكره. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما تعليل مرور المرأة وقطعها للصلاة؟ ما أعرف تعليل، إلا أنهم قالوا أنها تسبب الشهوة للمصلي أو يفتن بها لأنها فتنة. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل العشاء 4 ركعات؟ هل ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل العشاء 4 ركعات؟ لا أعلم هذا، ولكن راتبة، يصلي الراتبة 2 ركعات بعد العشاء. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: إذا كان المصلي في غرفة وحده هل يجب عليه أن يستتر، أن يصلي إلى سترة؟ نعم، السترة سنة في أي مكان تصلي، في غرفة أو في المسجد أو في البر أو نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل يجوز اتخاذ الخط في الأرض سترة؟ ورد هذا في الحديث: إذا لم يجد شيئا يركزه أو يعرضه أمامه فإنه يخط خطا. نعم. أحسن الله إليكم. ويقول في سؤاله الآخر: وما هو عرض السترة؟ ليس لها عرض، العصا يكون سترة، العنزة تكون سترة، ليس له عرض. نعم. أحسن الله إليكم. الكلام في طولها، يستحب أن تكون بقدر مؤخرة الرحل طولها. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: في قوله رحمه الله: ولم يصمد له صمودا، هل في هذا حكمة ظاهرة؟ الله أعلم، لئلا يتشبه بمن يعبد ما أمامه، لأن عباد الأصنام كانوا يصمدون لها، فهو لا يتشبه بهم كأنه يعبد هذا الشيء الذي أمامه. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: من صلى على كرسي لعجزه هل يتخذ سترة، وما هي المسافة التي تقطع صلاته؟ الحديث عامة، يصلي على كرسي وغيره يتخذ سترة، والمسافة بينه وبين السترة كما سمعتم قدر ممر الشاة. نعم. أحسن الله إليكم صاحب. وإذا لم يكن أمامه سترة فلا يمر أمامه قدر 3 أذرع، لا يمر المار مع هذه المساحة. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل قطع المرأة للصلاة مقيد بما جاء في الرواية الأخرى بأنها المرأة الحائض؟ لا، الحائض نعم جاء في الحديث، لكن المراد بالحائض من بلغت سن المحيض، يخرج الجارية الصغيرة ما تضر. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل سطح المسجد كقوله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، يعني من بلغت سن المحيض، ولا الحائض ما هي بتصلي؟ نعم. أحسن الله إليكم. وهذا السائل يقول: هل سطح المسجد له حكم المسجد من حيث منع هل سطح المسجد له حكم المسجد من حيث منع مقتل الحائض والجنب فيه؟ أي نعم، سطح المسجد له حكم المسجد، كل هواء المسجد له حكم القرار. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما حكم المداومة على صلاة نافلة الظهر أربع قبلها. نعم. يقول ما حكم المداومة على صلاة نافلة الظهر أربع قبلها وأربع بعدها؟ ما حكم ليش المداومة على صلاة؟ من بنى من صلى قبل الظهر أربعا بنى الله له بيتا في الجنة، إذا داوم عليه زيادة خير. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، هذا سؤال قد تكرر، يقول فيه أحدهم: انتشر في المساجد لوحات تعلق في الجدران، تعلق أمام المصلي مكتوب عليها أذكار بعد الصلاة، ما حكم ذلك علما بأن بعضهم يضعها في قبة المسجد أو في نواحيه عن يمين أو عن يسار أو من الخلف؟ كثرت الإحداثات في المساجد على يد الشباب المتدينين اجتهادا منهم، المساجد تجرد لا يعلق فيها شيء، لا يكتب فيها شيء، لا يوضع فيها ما يشغل المصلين، إذا كان يريد علم الناس الأذكار يعلمهم بتحفيظهم وتلقينهم هذه الأذكار، أما الورد ما يتفتون لا ولا يدرون عنه، لكن إذا علمت أخاك الذكر ولقنته إياه هذا هو الذي ينفعه. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول: ما حكم وضع الحجر على أنه سترة؟ نعم. يقول: ما حكم وضع الحجر؟ لا بس، إذا وضع أمامه شيء قائم حجر أو خشبة أو أي شيء لا بس. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول: هل على من يصلي سنة الفجر في البيت ثم يمكث في بيته حتى تقام الصلاة في المسجد ثم يذهب إلى المسجد، هل هذا من باب إحياء الصلاة في البيت؟ هذا إنما كان يفعله الرسول لأنه إمام عليه الصلاة والسلام، فالإمام نعم إذا صلى الرواتب في المسجد ثم جاء للإقامة لا بأس، أما المأمومون فكونهم يتقدمون إلى المسجد ويجلسون ينتظرون الصلاة هذا أفضل من مقائم في بيوته. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول: ما الحكم في من يصلي راتبة الفجر دائما بعد الصلاة؟ لا يجوز هذا، إنما هذا لمن فاتته، لمن فاتته بدون اختياره، كأن لم يستيقظ إلا بعدما أقيمت الصلاة هذا يقضيها بعد الصلاة، أما إنسان يتعمد هذا لا يجوز لأن الوقت وقت نهي. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول: ثبت أن من السنة يقول ثبت أن من السنة عدم تغيير الجلسة حتى يقول عشر مرات لا إله إلا الله وحده لا شريك له بعد المغرب وبعد الفجر، السؤال: هل هذا خاص بالمأمومين أي تغيير الجلسة؟ أفضل وهو ثاني الرجلين، جاء في الحديث وهو ثاني رجليه، فهذا أفضل، إذا صارت رجليه توجع ولا ما يقدر لا بس، أما إذا كان يقدر على هذا ولا يشق عليه هذا أفضل. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، هذا السؤال يقول: نحن مجموعة نساء نحضر الدروس في هذا المسجد. تقول: نحن مجموعة نساء نحضر الدروس في هذا المسجد، وقد خصصت مشكورين مكانين للصلاة وحضور الدرس، مكان للاتي معهن أطفال ومكان آخر للاتي ليس معهن أطفال، السؤال: في كل مكان تصلي جماعة من النساء ولا يجتمع في جماعة واحدة، فهل هذا صحيح أم لا بد من الاجتماع في مكان واحد؟ لا ليس بلازم، ما دام من داخل المسجد، من داخل المسجد، فإذا صلى مجموعة في الخلف ومجموعة في المقدمة لا بأس بذلك. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول: ما هو الأولى بالمسلم في حال سفره إلى المسجد الحرام في مكة أو المسجد النبوي، أن يصلي السنة الرواتب في المسجد أم يدعها؟ يصلي غير الرواتب إذا يريد يصلي يغتنم وجوده في الحرمين، ويصلي نوافل غير الرواتب، الرواتب ما كان صلى الله عليه وسلم إذا قصر الصلاة ما كان يعملها إلا راتبة الفجر فقط، لكن باقي الصلوات النوافل المجال مفتوح الحمد لله. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول: ما هو الأفضل في سنة الظهر القبلية، أن يصلي المصلي ركعتين أم أربع ركعات سردا؟ لا، ركعتين ركعتين، أربع ركعات بسلامين. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل تقال أذكار الصلاة بعد الرواتب والنوافل أم لا تقال إلا بعد الفرائض فقط؟ تقال بعد الفرائض، أن الرواتب ما ورد لها أذكار، الأذكار وردت بعد الفرائض. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل يصلي الوتر قبل النوم أو الأفضل أن يصليه في جوف الليل؟ هذا حسب حاله، إن كان يثق من نفسه القيام في آخر الليل فالأفضل يأجل الوتر إلى آخر الليل، أما إذا كان ما يثق من قيامه فإنه يوتر قبل أن ينام، يوتر قبل أن ينام. فلو قدر أنه قام آخر الليل يصلي ما تيسر، يكتفي بالوتر الأول، ما يكرر الوتر. نعم. ما يقول أنا أوترت أول الليل ولا لصلاتنا، صلي آخر الليل ويكفيه الوتر الأول والحمد لله. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل يجوز أو يستحب صلاة الوتر في الراحلة في الحضر إذا ضاق عليه الوقت؟ هل يجوز أو يستحب صلاة الوتر في الراحلة في الحضر إذا ضاق عليه الوقت وهو على السيارة؟ السيارة ما هي براحلة، السيارة ما هي براحلة، السيارة أشبه ما يكون بغرفة، غرفة هي، يصلي مثل اللي يصلي في غرفة، سواء يستقبل القبلة ويركع ويقف واقفا ويركع ويسجد كأنه في غرفة. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما هو الفرق بين السنة وبين المستحب؟ السنة نعم، قد تكون السنة طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد تكون السنة المستحب والمندوب، فالسنة أعم من المستحب. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل يجوز أن يضع النعال ويعتبرها سترة للمصلي؟ نعم، لا بس إذا جعل النعال بعضها فوق بعض ووضعها أمامه تكون سترة. نعم. أحسن الله إليكم، انتهى. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.